ممكن واحد ده من العميل لابنه للقلب ومخطر بده يموت، مهما عمل طوخ من البنك هتعمل لابنه عملية، هل هذا من باب الضرورة أو لا؟ أبدا، خليه يروح يسرق ولا يأكل بالربا. شو رأيك؟ هلا أنت بيجوز يسرق؟ هل عاجبك؟ هالإنسان اللي وصفته بيجوز يسرق؟ لا بيموت. الأعمار بيد الله. هذا مو جواب. طيب بيروح بيشحد يا أخي. شفت وين تسلسلنا؟ نزلنا من الربا إلى السرقة إلى الشحاذ. يا ترى هذا اللي وصفته، هذا الوصف خيالي، بس نحن بدنا نضطر نمشي مع الخياليين. هذا قبل ما يأكل ربا يسرق حتى ما يموت، قبل ما يسرق يشحد قبل ما يموت. وانت شايف الشحاذ اليوم صايرة مهنة وصنعة، مين هذا اللي حتخاف عليه يموت جوعان؟ لا، لا يشحد، يروح لعن جاره يقول له من فضلك اقرضني دينار بدي اشتري خبز. ما اظن راح يفقد انسان يقرضه دينار مشان يشتري خبز. ولذلك هذه كلها خيالات وكلها لف ودوران لاستحلال ما حرم الله. يعني يترك ابنه يموت او مثلا يروح يتداين او يرتكب حرام تاني، هاي الحلبة دي اللي طرحت اللي هي. ما انتبهت انت. المحرمات اخي درجات، الربا اعلى شيء، تحت منه السرقة. فاذا اضطر فعلا بيسرق ما بياكل ربا، عرفت؟ لكن دون السرقة في شحاذة، يجوز له ان يسأل الناس اذا كان ايش بحاجة، فما بيجوز له يسرق، فضلا انه ما بيجوز ياكل الربا، ما بيجوز يشحد ما دام يجد احد الناس بيقرضه قرض لله حسن. فالحرمات درجات، فما بيجوز هالقفز هاد بحكم الضروره، علما نحن عم نقول لك ما في ضروره، هذا خيال. ارجيني انسان في بلدك مات جوعا، ما في هذا الانسان، شكرا لك. كله خيال، في خيال مع الأسف.